ثم قال رحمه الله تعالى فصل: ونفقته المطلقة الرجعية وكسوتها إلى آخر ذلك. الآن عندنا الكلام الذي قبل قليل هو في النفقة على من؟ على الزوجة. فربما سأل إنسان فقال: طيب ماذا لو كانت هذه الزوجة مطلقة رجعية، فهل يجب عليه أن ينفق عليها كذلك أو لا؟ وماذا لو كانت معتدة منه بالطلاق مثلا، سبب طلاق أو فسخ أو خلع، فهل كذلك تجب النفقة؟ بل ماذا لو أنه مات عنها، فهل يجب على الورثة أن ينفقوا عليها مثلا مدة العدة من المال أو لا؟ هذا المصنف سيتكلم على هذا في هذا الموضع. يقول رحمه الله فصل: ونفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها. هذه الصورة الأولى التي هي الرجعية، مطلقة الرجعية، وكسوتها وسكناها كالزوجة، كالزوجة. وهذا محل إجماع بين العلماء، محل إجماع بين العلماء. مستند ذلك قال: لأنها زوجة، لأنها زوجة. قوله لأنها زوجة أي لأنها في حكم، لأنها في حكم الزوجة. قال: بدليل قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. فسمى أحدهم إيش؟ بعلا، وهو الزوج، وقال: أحق بردهن، أحق بردهن. فالذي يرد هو الذي لا تزال عصمة النكاح بيده. قال: ولا قسم لها أي للرجعية، لا قسم لها أي للرجعية. وتقدم هذا ممكن تجعله بين قوسين، قوله ولا قسم لها، لماذا تجعله بين قوسين؟ لأنه هذا ليس من صلب الباب، صحولا نحن نتكلم على ماذا؟ على النفقات، وليس على القسم، وليس على القسم. وهذا من المهم جدا أن تنتبه له، أنه كل مسألة ذكرت في غير بابها فإنما ذكرت لأجل مناسبة ما، فأنت دقق في هذه المناسبة، المناسبة حتى تعرف الفائدة. فهو ما المناسبة هنا؟ المناسبة هنا أنه يقول: حيث قلنا إنها لها النفقة فلا تتوهم أن لها القسم أيضا، إذ هذان الأمران في الغالب متلازمين. فيقول: ليس الأمر كذلك. قال: والبائن بفسخ أو طلاق، هذا القسم الثاني التي هي البائن بفسخ أو طلاق ثلاثا أو على عوض. بائن بفسخ، فسخ، وما كان في معنى الفسخ الخلع هو فسخ، أو طلاق بائن أو غير بائن ثلاثا، هذا إيش؟ بائن. أو على عوض، هذا عفوا ثلاثا يعني بائن بينونة كبرى، أو على عوض هذا بائن بينونة إيش؟ بائن بينونة صورة. قال: لها ذلك أي النفقة والكسوة والسكنى إن كانت حاملا. قوله إن كانت حاملا، اكتب عندها ألف، قال لقوله تعالى بري أغلق شب، ليس الشبك، الشبك وليس الشبك، إن شاء الله أنك فهمت المقصود. لا لا لا، ليس هذا، ليس هذا، لا افتح خلاص استريح. ليس هذا المراد يا باري. طيب قال ايش؟ ان كانت حاملا، ان كانت ايش قلنا؟ نكتب عندها ايش هذه؟ نكتب عندها الف. وهذا هذا ليس في خلاف بين اهل العلم، هذا ليس في خلاف بين اهل العلم. قال لقوله تعالى: وان كنا اولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعنا حملهن. فجعل هذا الحكم واجبا، أنفقوا عليهن أمر، وجعل الغاية وضع الحمل. فلاحظ أن هذه بائن، الأصل أننا نقول إنها إيش؟ لا نفقة لها، صح ولا لا؟ ولذلك قوله إن كانت حاملا كتبنا عندها ألف، ممكن تكتب باء على اليمين، تكتب أما إن كانت غير حامل فلا نفقة لها، أما إن كانت غير حامل فلا نفقة لها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: ليس لك علي نفقة ولا سكنى. إذا صار عندنا الرجعية، الرجعية لها النفقة، وذكر التعليل والدليل، والبائن إذا كانت حاملا فلها النفقة، وذكر التعليل ولا الدليل؟ ذكر الدليل، لا ذكر الدليل بس، ذكر الدليل ولم يذكر التعليل. ما التعليل أنه يجب عليه النفقة للحامل البائن إذا كانت حاملا؟ لأنه يجب عليه أن ينفق على الولد على ولده، والإنفاق عليه مباشرة متعذر، وصار لابد من واسطة وهي المرأة الحامل هذه. ها؟ والتابع تابع، يعني ما لا يتم الواجب إلا به، يعني أحسن. قالوا من أنفق يظنها حاملا فبانت حائلا رجع. من أنفق يظنها يعني يظن المرأة البائن هذه يظنها حاملا، طيب فأنفق بناء على هذا. قال فبانت حائلا يعني غير حامل، ما الحكم؟ قال رجع، يعني رجع عليها بما أنفق، يعني رجع عليها بما أنفق. لماذا؟ لأنه تبين عدم وجود سبب الاستحقاق، لأنه تبين عدم وجود سبب الاستحقاق. قاعدة لا عبرة بالظن البيني خطأه. قالوا من تركه يظنها حائلا فبانت حاملا، تركه ترك ماذا؟ الإنفاق. يظنها حائلا، يظنها غير حامل، فبانت حاملا، ما الحكم؟ قال لزمه ما مضى، لزمه ما مضى، لأنه تبين أنها مستحقة للنفقة. إيش؟ لأنها تبين أنها مستحقة للنفقة فيما مضى. قال ومن ادعت حملا وجب إنفاق 3 أشهر. من ادعت حملا وجب إنفاق 3 أشهر، وجب إنفاق 3 أشهر، يعني إلى تمام 3 أشهر ينفق عليها. طبعا لاحظ أنهم يحتاجون في ذلك الوقت إلى مدة حتى يتبين هل هي حامل أو لا، وأما الآن فصار من الشهر الأول يمكن أن يعرف ذلك. طيب ما الحكم لو مضت 3 أشهر وبان الحمل؟ نقول الأمور طيبة، زين خلاص هذا حامل ينفق عليه. طيب ما الحكم لو لم يبن؟ قال فإن مضت ولم يبن رجع، يعني رجع يعني بما، يعني رجع بما أنفاق. ثم قال طبعا لاحظوا يا شباب، لاحظوا أنه ترك النفقة يظنها حائلا فبانت حاملا، شو الحكم؟ هذا يلزمه ما مضى. طيب هذه التي ادعت حملا يقول وجب إنفاق 3 أشهر، إذا مضت ولم يبن فإنه يرجع لأنه تبين أنه لا يوجد سبب للاستحقاق. قال والنفقة للبائن الحامل للحمل نفسه. يقول النفقة للبائن يعني المدفوعة للبائن، النفقة يعني المدفوعة المسلمة للبائن الحامل للحمل نفسه، لأنه هذا هو ولده. قال لا لها من أجله، لا لها من أجله. قوله لا لها من أجله هذا إشارة للخلاف، هذا إشارة للخلاف، يعني في رواية عن الإمام أحمد أن النفقة إذا كانت لا تستحقها المرأة وفي بطنها حمل تكون للمرأة الحامل من أجل إيش؟ من أجل الحمل. قد تقول أنت إيش الفرق؟ نقول إنه للحمل أو للمرأة الحامل لأجل الحمل. نقول الآن سيأتي ثمرة ذلك. قال لا لها من أجله، قلنا هذا على المشهور في المذهب أنه للحمل. قال لأنها تجب بوجوده وتسقط بعدمه. يقول هذا التعليل دال على أنها تجب للحمل. يقول أرأيت لو لم يوجد هذا الحمل هل يجب أن ينفق على البائن؟ ها؟ لا يجب أن ينفق على البائن، صح؟ أي. فيقول وإذا وجد وجب أن ينفق عليها، إذن هو النفقة له، النفقة له. قال فتجب لحامل ناشز. قوله فتجب، هذه الفاء للتفريع على القول الذي ذكره، هذه الفاء للتفريع على القول الذي ذكره. سيذكر مصنف 3 فروع مبنية على هذا الأصل، وهو أن النفقة لمن؟ للحمل. كل هذه الفروع الحكم بعكسها لو قلنا بالقول الثاني. كل هذه الفروع الحكم بعكسها لو قلنا بالقول الثاني. كيف يعني؟ خذ، قال فتجب لحامل الناشز. المرأة إذا نشزت هل يجب أن ينفق عليها؟ لا يجب، هذا من مسقطات النفقة. ماذا لو كانت حاملا؟ يجب. لماذا؟ للحمل وليس لها من أجل إيش؟ الحمل. على الرواية الثانية لا تجب، على الرواية الثانية لا تجب. قال ولحامل من وطئ شبهة أو نكاح فاسد أو ملك يمين ولو أعتقها. هذا الفرع الثاني المبني على هذا، يقول إنها تجب لمرأة حامل من وطئ شبهة اشتبهت عليه امرأة أخرى بامرأته، أو نكاح فاسد كبلا ولي، أو ملك يمين، ملك اليمين لا تجب عليها النفقة، نفقة الزوجات. قال ولو اعتقها، ولو اعتقها. لماذا تجب في هذه الصور؟ نقول لأنها للحمل، والحمل موجود، يعني للحمل والحمل موجود. الفرع الثالث المبني على هذا قال وتسقط بمضي الزمان، وتسقط بمضي الزمان، ما هي؟ نفقة الحمل، نفقة الحمل. نفقة الحمل تسقط بمضي الزمان. قال تسقط بمضي الزمان، لماذا تسقط بمضي الزمان؟ اكتب لأنها ليست معاوضة، لأنها ليست معاوضة. كيف لأنها ليست معاوضة؟ يعني نفقة الزوجة يا شباب، نفقة الزوجة مختلفة عن نفقة الأقارب، وهذا قاعدة خذها من الآن، قاعدة نفقة الأقارب تسقط بمضي الزمان، نفقة الزوجة لا تسقط بمضي الزمان. هذا فرق مهم، هذا فرق مهم. نفقة الأقارب تسقط بمضي الزمان، نفقة الزوجة لا تسقط بمضي الزمان. إذن المصنف هنا يقول إنه بناء على أنها للحمل تسقط بمضي الزمان، لو قلنا لها من أجله، لها يعني لمن؟ للزوجة. طيب نفقة الزوجة لا تسقط بمضي الزمان، صح ولا؟ فيقول إنها هي للحمل. ثم قال قال المنقح الذي هو من؟ المرداوي، ما لم تستدن بإذن حاكم، يعني ما لم تستدن هذه المرأة التي هي مثلا بائن أو نحو هذه، قال ما لم تستدن بإذن حاكم، يعني ما لم تستدن على أبيه بإذن حاكم، سواء أذن الحاكم أو فرض الحاكم شيئا، فرض الحاكم شيئا. قال أو تنفق بنية الرجوع. إذن هذان مستثنيان، هذان مستثنيان، استثناهما المنقح وجزم بهما الحجاوي في الإقناع والشيخ مرعي في الغاية. يقول إذا استدانت المرأة هذه البائن مثلا بإذن الحاكم، قالت زوجي غير موجود، طيب قال كيف زوج، ألست أنت مطلقة؟ قالت بلى أنا مطلقة لكني حامل، أقصد مطلقي، هذا الذي طلقني غير موجود وأنا حامل، حامل منه وما ترك لي نفقة، فافرض لي شيئا أو اجعلني أستدن، إذن لي بأن أستدين عليه، فأذن لها. يقول يجوز لها أن ترجع، لها أن ترجع. قال أو تنفق بنية الرجوع، تنفق بنية الرجوع أي تنفق على نفسها بنية الرجوع على الرجوع على مطلقها هذا أو مبينها ونحو ذلك. ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبها، وهذه قاعدة مهمة وقد عرفتها سابقا مرارا، أنه كل من يؤدي عن غيره واجبا فإن والرجوع فإن له أن فإن له أن يرجع. طيب ماشي. طيب فيه إشكال، وهو ما الفرق بين هذه المسألة، هذه المسألة يقول الأصل أنه تسقط بمضي الزمان نفقة الحمل، صح ولا؟ والمسألة التي في الصفحة السابقة لما قال من تركه يظنها حائلا فبانت حاملا، بانت حاملا يعني بعد ما مضى زمن، صح ولا؟ يقول لزمه ما مضى، لزمه ما مضى. ما الفرق بينهما؟ نقول تلك اللي في اليمين تلك مستثنى، التي في اليمين هي المستثنى، والتي في اليسار السقوط بمضي الزمان نقول هذا هو، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. ويبقى حينئذ السؤال لماذا استثني ذلك دون غيره؟ هذا يحتاج إلى بحث ونظر. لماذا استثني ذلك دون غيره؟ هذا يحتاج إلى بحث ونظر. طيب الآن تبين لنا الكلام على المطلقة الرجعية وعلى البائن، وأن النفقة البائن ينفق عليها لأجل إيش؟ الحمل، وأن هذه النفقة موجهة للحمل نفسه على المشهور في المذهب. والمسألة هذه لها فروع غير ما ذكر، هل هي للحمل أو لها من أجله، هذه لها فروع أخرى ذكرها في المنتهى وأيضا مذكورة في قواعد ابن رجب وغيرها. طيب سؤال هذا الآن عندنا إيجاب النفقة بالزوجية بكونها رجعية أو بكونها بائن وحامل، كونها بائن حامل. السؤال ما الذي يسقط هذا الوجوب؟ ما موانع وجوب النفقة؟ يقول المصنف: ومن أي زوجة حبست ولو ظلما أو نشزت أو تطوعت بلا إذن بصوم أو حج أو أحرمت بنذر حج أو نذر صوم أو صامت عن كفارة أو عن قضاء رمضان مع سعة وقته بلا إذن زوج أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقطت نفقتها. يقول هذه الأمور تسقط النفقة. ما الوصف الجامع لها؟ قال: لأنها منعت نفسها عنه بسبب لا من جهتي فسقطت نفقتها. هذا تكتب عنده ألف، هذا تكتب عندها ألف. إذن إذا منعت الزوجة نفسها، يعني امتنع الاستمتاع بها بسبب ليس من جهة الزوج، فنقول يسقط وجوب إيش؟ النفقة، سواء كان ذلك السبب من عندها هي أو كان من عند غيرها. ولأجل هذا شوف له قال: لو حبست نشزت سبب من عندها، حبست سبب ليس من عندها. طيب القسم الثاني تكتب عنده باء، قال: بخلاف من أحرمت بفريضة من صوم أو حج أو صلاة. يقول إذا أحرمت دخلت في فريضة من صوم أو حج أو صلاة، قال: ولو في أول وقتها بسننها، السنة القبلية والبعدية، أو صامت قضاء رمضان في آخر شعبان، يعني لم يبقى رمضان إلا خمسة أيام وهي عليها قضاء خمسة أيام فبدأت تصوم، يقول هذه لا تسقط عنها إيش؟ النفقة. لماذا؟ قال: لأنها فعلت ما أوجب الشرع عليها. طيب هل هذا واجب شرعا؟ هذا الذي فعلته؟ الأمثلة هذه واجبة شرعا ولا لا؟ واجبة شرعا، صح ولا؟ طيب أليس فيها امتناع للاستمتاع بسبب ليس من جهة الزوج؟ فيها ولا ما فيها؟ فيها. إذن لماذا سقطت النفقة؟ واضح؟ ها؟ نقول فيه شيء أعظم من حق الزوج، وهو حق الله جل جلاله، وهذا حق شرعي فيكون فوق هذا. ولأجل هذا يقول لك فعلت ما أوجب الشرع عليها، فعلت ما أوجب الشرع عليها، فهذا يكون فوق ما ذكر. إذن التي أحرمت بهذه الأشياء، هذه لاحظ أحرمت، أما التي لم تحرم بعد هذه على الأصل. طيب لو أنها أحرمت بحج فريضة، صوم هذا واضح زين، والصلاة واضح، لكن لو أحرمت بحج فريضة فهل يجب عليها أن ينفق عليها؟ قال: وقدرها نعم يجب عليها، صح؟ قال: وقدرها في حجة فرض كحضر. يقول إنه لا يجب على الزوج أن يحجج امرأته، وإنما يجب عليه أن لا يقطع النفقة المعتادة عنها، يجب عليه. لاحظت كيف؟ إنه هذا كله لمقاطع الحقوق لأجل المرافعة عند التنازع، هذا هو الذي يرجع عليه. أما على الأصل نقول إن استطعت أن تحججها 20 حجة لكن بتصريح، طيب فهذا جيد، هي قد تقع 20 كيف؟ لا بد يكون بالتصريح. طيب قال: وقدرها في حجة فرض كحضر. طيب إيش رأيكم نرجع إلى بداية الكلام؟ ممكن نرجع إلى بداية الكلام عند قولي: ومن أي زوجة حبست ولو ظلما. لاحظ ولو ظلما هذا إشارة، هذا إشارة للخلاف. قال: أو نشزت. نشزت الناشز ليس لها النفقة، وتقدم لك، إلا في حالة وهي إذا كانت حاملا، أحسنت. قال: أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج هذا تطوع وليس فريضة، بصوم أو حج ما الحكم؟ تسقط إيش؟ تسقط النفقة، ومفهومه أنه إن أذن لها بشيء من ذلك فإن النفقة إيش؟ فإن النفقة لا تسقط سواء كان في الصوم أو في ماذا؟ أو في الحج. قال أو أحرمت بنذر، أو أحرمت بنذر حج أو نذر صوم، هي نذرة تحج فأحرمت به، أو نذرة تصوم فأحرمت به، أو صامت عن كفارة، صامت عن كفارة، كفارة يعني من إحدى الكفارات التي يجب فيها الصيام. قال أو عن قضاء رمضان مع سعة وقته، حتى ما تدخل معنا مسألة التي ذكرناها قبل قليل، بلا إذن زوج، بلا إذن زوج. إذن هذه كلها الصور، كلها صور مقيدة بماذا؟ بعدم إذن الزوج. فإذا لم يأذن الزوج بشيء من ذلك، لم يأذن أن تشرع في حج النذر أو في صوم النذر أو في صوم الكفارة أو قضاء رمضان في مع ساعة وقته، فإنها تسقط إيش؟ تسقط نفقتها. ولاحظ الصيام ستسقط النفقة في قدر وقت الصيام الذي هو يمتنع فيه الاستمتاع من الفجر إلى غروب الشمس. وفي الحج ستسقط النفقة وقت عذر الاستمتاع، وقت تعذر الاستمتاع. واضح هذا؟ طيب، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. قال وسافرت لحاجتها، سافرت لحاجتها ولو بإذنه. لاحظ السفر إما أن يكون لحاجة الزوجة أو لحاجة الزوج، ليس المراد حاجة يعني شيء مهم تزور أهلها أو قريبة أو مثلا تعالج أو نحو ذلك، لا المراد بقولهم لحاجتها أي سافرت لغير حاجة الزوج، سافرت لغير حاجة الزوج، هذا المراد. فيدخل في ذلك حتى سفر النزهة والزيارة كله يدخل في ذلك. ولاحظ أنه في احتمال أن يقول لنا واحد إذا سافرت لحاجتها فالمفروض أن نقول إنه إذا كان بإذنه فلا تسقط، وإذا كان بدون إذنه فإنها تسقط. نقول هذا محتمل كما يقول ابن قدامة في المغني، هذا محتمل. وإلى هذا الاحتمال أشار المصنف بقوله أو سافرت لحاجتها إيش؟ ولو بإذنه، هذا إشارة للخلاف. طيب مضبوط الآن، انتظم عندنا التقسيم صح ولا؟ طيب توقفنا على إيش؟ وإن اختلف في نشوز، اختلف في نشوز أو أخذ نفقة فقولها اختلف الزوجان في نشوز. كيف اختلف في نشوز؟ هي تقول، هو يقول إنها نشزت وهي تنكر ذلك، أو أخذ نفقة هو يقول أنفقت عليها وهي تقول لم ينفق رحمك الله، ما الحكم؟ فقولها. ودائما عندنا قلنا إذا مر بك في الكتب اختلف كذا، لا يهمك الأقوال فقط، افهم لماذا هذا يدعي هذا، لماذا هذا يدعي هذا الشيء، حتى تفهم لماذا هم يقولون القول فلان أو القول قول فلان. إذن يقول فقولها، يعني قولها بيمينها، لأنها تنكر. قال ولا نفقة ولا سكنى من تركة لمتوفى عنها، هذا الصنف الثالث، الصنف الثالث. ولأنه لا نفقة لها ولا سكنى أرجأها وجعلها أخيرا. قال لا نفقة ولا سكنى من تركة لمتوفى عنها ولو حاملا، ولو كانت حاملا. لماذا؟ قال لأن المال انتقل عن الزوج إلى الورثة ولا سبب لوجوب النفقة عليهم. يقول إن المال انتقل عن الزوج لمن؟ إلى الورثة، لا يوجد سبب لوجوب النفقة عليهم، ولأجل هذا إيش؟ نقول إنه لا نفقة لها ولا سكنى. وبهذا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإن كانت حاملا، هذه تكتب عندها باء، تكتب عندها باء، وما هي ألف؟ ها؟ هو قال فإن كانت حاملا فالنفقة من حصة الحمل. طيب يقول إن النفقة من حصة الحمل من التركة إن كانت. طيب ألف هي قول لا نفقة ولا سكنى من تركة، يعني من تركة الميت، يعني من تركة الميت. وهنا قوله نفقة من حصة الحمل، حصة الحمل هذه باء. فهذا من حصة الحمل من التركة إن كانت. إن كانت معنى إن كانت يعني إيش؟ إن وجدت. فكان هنا تامة. هل فهمتم هذا ولا لا؟ توفي عنها وهي حامل. النفقة لمن؟ انتبه يا صاحب الجوال. النفقة لمن؟ لا يوجد لها نفقة من تركة الميت. طيب من أين ننفق عليها والولد هذا في بطنها؟ قال من حصة الحمل من التركة إن كانت. إذا كان هذا الحمل سيصل إليه كما في ميراث الحمل في الفرائض يصل إليه شيء من الميراث، نقول من الآن نبدأ نصرف من ميراثه. نصرف على من؟ نصرف على أمه. نصرف على أمه. فنفقة أمه عليه وهو في بطنها. واضح؟ طيب السؤال، ماذا لو لم يكن له نصيب في الميراث أو كان مورثه قد ورثه ديونا ولم يورثه مالا، فما العمل؟ يقول وإلا فعلى وارثه المسر. وإلا أي وإن لم يكن للحمل شيء من التركة فعلى من تكون النفقة؟ على وارثه المسر. على وارثه المسر. هذا لماذا يلزمون وارث الحمل الموسر لماذا يلزمونه بالنفقة؟ لما سيأتيك لاحقا أن القريب يجب عليه أن ينفق على قريبه إن كان يرثه لو مات. فيجب عليك أن تنفق على أخيك في حال أنه لو مات ورثته، نقول يجب عليك أن تنفق عليه. يجب عليك أن تنفق على عمك في حال متى؟ في حال لو كان إذا مات ورثته، فيجب عليك أن تنفق عليه. والله أعلم.